معنى عظيم، ويبين أن الصدقة يتفاضل بعضها على بعض، فالصدقة منك اليوم بنفس القيمة غير الصدقة من 3 أشهر مضت، غير الصدقة في الأيام اللي جاية. كل صدقة ولها أجر. فأراد أبو ذر رضي الله تعالى عنه أن يعلم أفضل صدقة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الصدقة وأنت صحيح، صحيح في الجسم، صحيح في الصحة، عندك شهوة البطن وشهوة الفرج، وعندك كل ما يستمتع به الإنسان الصحيح. والإنسان في صحته يحتاج المال في شهواته الحلال المباحة أكثر من مرضه. فالمريض يأكل كسرة خبز، يشرب كوب من المشروب الدافئ ويكفيه هذا. أما الصحيح يحتاج إلى الطعام الفخم الكثير، ويحتاج إلى الشراب الممتع، ويحتاج إلى الزواج، ويحتاج إلى الملابس، ويحتاج إلى كذا وكذا. فالمال عنده له قيمة. فقال: أن تتصدق وأنت صحيح، المال تشتهيه وليه قيمة في إيدك، وشحيح يعني نفسك رفض أنك تدفع، مطلوب مثلا إطعام 10 بيوت مثلا من مساكين الشارع أو الحي، جه على الحج فلان والأستاذ فلان كل واحد جه عليه 100 جنيه أو 70-80 جنيه، فنفسيتك تقول أدفع 100 جنيه في الظروف دي؟ ده أنا من الصبح ما استفتحتش، ده أنا بقالي أسبوع ما بعتش طقم، ده أنا ليا شهر ما بعتش أوضة، أدفع 100 جنيه حتة واحدة أو 200 جنيه مرة واحدة؟ ده اسمه بقى إيه؟ الشح. وأنت شحيح. الشح هو الإقبال على المال والتمسك به وعدم التفريط فيه، ده الشح. فحب المال حبا شديدا والتمسك به وعدم النفقة منه. فأخبر صلى الله عليه وسلم بأن أفضل صدقة هي وأنت في حالة الصحة والشح. من واحد لو جه عيا قلوا أنت عندك الكبد بتاعك انتهى أو الكلى، بدك بقى تروح تغسل أو تعمل، فيقول: الله أكبر، ده أنا ما عادش ليا إلا 2-3 شهور وودع، طب ما أنا بقى أعمل لآخرتي. المال ما عادش له قيمة، الفلوس ما عادش لها طعم، فيقوم يطلع 1000 لدا و5 لدا و100 لدا، ويدي لأخته الغلبانة، ويدي لابن عمه المسكين، ويدي لجاره اليتيم، لأن خلاص ما عادش صحة، المال ما عادش له لازمة، وما عادش شح، لأن أنت هتسيب الفلوس وهتمشي. فتبحتر بقى يمين وشمال. الصدقة مقبولة إن شاء الله، بس ما عادش لها قيمة زي وأنت صحيح وأنت شحيح. فقال صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة أو أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، ترجو الغنى وتخشى الفقر، خايف من اللي جاي قدام، هيحصل يا ترى قدام ايه؟ يا ترى الموضوع هيطول، يا ترى الدنيا هتفضل زي ما هي، يا ترى ما عادش هنبيع ونشتري، يا ترى الرزق هيفرغ، يا ترى هتغنى، يا ترى ربنا هيزيدني. فالغيب في علوم الله عز وجل، فانت خايف من اللي جاي، من المستقبل مجهول، يا ترى المال هنكسبه زي زمان ولا ما عادش هيبقى في مكسب، يا ترى ربنا سبحانه وتعالى هيبطل يرزقنا، يا ترى ربنا سبحانه وتعالى هيدينا بكثرة زي زمان أو أكتر. فأنت بترجو الغنى وتخشى الفقر، وصحتك كويسة ونفسك ماسكة وإيدك ماسكة شحيح. حين ذلك إذا أخرجت 100 جنيه أو 5 أو 10 أو حتى الجنيه، يبقى ده أفضل صدقة في هذه الحالة. إنما يهجم المرض ويخش الفشل الكبدي أو الكلوي أو الشيخوخة أو الهرم، وتقول بقى ده أنا هعمل مشاريع خيرية وأطلع فلوس، إن شاء الله مقبولة، ولكن مش دي أفضل صدقة. أفضل صدقة النهاردة وإنت صحيح وشحيح وترجو الغنى وتخشى الفقر. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: خير الصدقة ما كانت عن ظهر غنى، يعني عندك اللي مكفيك وفضل حبة بساط، ده اسمه ظهر الغنى، ان الانسان يكون يعني عنده اللي يكفيه، بس هو خايف ان لو طلع بقى من اللي فاضل ما عادش يبقى عنده فلوس. هنا برضه خير الصدقة، وده نفس المعنى لقوله: انت الصدقة وانت صحيح شحيح، ترجو الغنى وتخشى الفقر. طيب، هو صحيح ممكن نتفقر؟ مين اللي بيقول لنا كده؟ ربنا بيقول سبحانه وتعالى في سورة البقرة: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. في اتنين بيوعدوك كل يوم وكل ساعة بيشتغلوا في دماغك بيقولوا لك كلام. ربنا بيبعت لك عن طريق الملك بأن ربنا عنده كتير وخزينه ما تفضاش وبيرزق من حيث لا تحتسب. ممكن تبقى الحالة واقفة خالص خالص وواحد ربنا يحرك قلبه يتجوز يبعته المعرض عندك يشتري جهاز واتنين ويبعت لك رزقك. الناس كلها بتبيعش وانت تشتغل وتبيع دي بإذن ربنا سبحانه وتعالى. ممكن ربنا سبحانه وتعالى يسخر لك إنسان يحتاج السلعة اللي عندك في عز ما الحالة واقفة وتبيع وتكسب وتبقى زي الفل. فالله تبارك وتعالى يعدك بوعود والشيطان يعدك بوعود. ففضحه الله تبارك وتعالى في سورة البقرة فقال الشيطان يعدكم الفقر يقول لكم لا الحالة واقفة امسك على القرشين متن على البرستين اوعى تطلع اوعى ده انت عندك عيازة ما هو عنده عيال طب ما جايز الموضوع يطول طب ما جايز كذا طب ما جايز كذا. دي وعود مين؟ الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء اللي هي عدم إخراج الزكاة والتمسك بكل ما هو حرام. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. ربنا بيوعدك انه يغفر لك والفضل اللي هو الرزق الواسع فضل الله تبارك وتعالى عظيم عميم كبير. فتصدق مين؟ تصدق الشيطان ولا تصدق الرحمن؟ طيب لو حلف لك اعظم انسان يمين ما يخرش المية تصدقه؟ صدقه. مين اعظم انسان؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة اقسم عليهن احلف على ثلاث حاجات وجاب منهم واحدة اللي محتاجها النهاردة أقولها. قال إيه؟ ثلاثة أقسم عليهن ما نقص مال من صدقة. بيحلف إن الفلوس اللي تاخد منها للوجه الله وتطلع منها للمسكين والفقير والغلبان الفلوس ديت عمرها ما تنقص. إزاي؟ ده كانوا مثلا 10,000 خدت منهم 500 بقوا كام؟ بقوا 9,950 أو 9,500. طب نقصهم؟ لا ما نقصوش دول زادوا ربنا حط فيهم بركة. ممكن ما تعياش، ممكن العيل ما يتخبطش بعربية وتجبسه، ممكن ممكن ممكن ممكن ربنا يطرح البركة في شوال الرز اللي عندك يقعد عمر شوالين. ممكن الكام كيلو بطاطس اللي في البيت يقعدهم قد 4-5 كيلو والضعف. ممكن ربنا سبحانه وتعالى يبارك، ممكن ربنا يبعد الأرزاق واسعة ومضاعفة. فالرسول صلى الله عليه وسلم حلف، أما يحلف إيه؟ نصدقه. قال إيه؟ ثلاثة أقسم عليهن ما نقص مال عبد من صدقة. أي فلوس عندك تخرج منها صدقة عمرها ما تنقص، أمال إيه؟ تزيد وربنا يبارك فيها. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فالأيام دي يا أخوانا في ناس كتير من العمال والصناعية ما اشتغلتش بقى لها شهر وشوية، وفي بيوت كتير مقفولة على عوز وحاجة وفقر وجوع وإلا. فكل واحد يجتهد أو يسأل شاب من الشباب اللي دارس المكان والحتة والحارة، أو واحد أمين يسأله يكون عارف البيوت اللي هي ما عادش عندها حاجة. واحد مقابل واحد امبارح بيحلف له بالله يقول له والله ما عاد عندي لقمة لعيالي ياكلوها، وراح بكى قابل عالم من علماء في الرمادي الجديدة بيقول له والله ما عاد عندي في بيتي لقمة لعيالي ياكلوها. ليه؟ ما اشتغلش بقاله شهر وشوية. فقال له بس ما تبكيش، وخدوا المسجد وعرض حالته على الناس، الناس ربنا كرمهم وحنن قلوبهم عليه وطلع له مبلغ معقول لأكل عياله. الحالة دي بقى متكررة في بلدنا كتير، لأن مش كل سكان دمياط موظفين، في كتير عمال وصناعية وشباب بقى لهم متجوزين وفتحين بيوت بقى لهم شهر ما اشتغلوش، ما مسكوش جمعة ولا أجرة. دول هنسيبهم كده؟ لا، كل واحد يبحث في حتته عن اللي ما عندوش مصدر للرزق، اللي بقى له شهر وشوية ما مسكش جمعته ولا أجرته. ده محتاج بقى يصرف تمنة أو ربع رز، شيء بارستين، ابعت له تعهده كل يوم بحاجة، وربنا سبحانه وتعالى هيضاعف وهيوسع. وربنا اللي عنده كتير وعمره ما خزينه فضت، بس دي محنة بسيطة وهتعدي، وربنا سبحانه وتعالى يجعل من كل محنة منها. أسأل الله عز وجل أن يمنحنا وأن لا يمنعنا، وأن يرقق قلوبنا على إخواننا الفقراء والمساكين، وأن يجعلنا من الذين يتحبون في جلاله، وأن يظلهم بظله يوم لا ظل إلا ظله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تيسر من سورة الزخرف.